جمعا. فسمع. تفهمي؟ طيب، أخذنا أصحاب الربع وأخذنا الثمن. من هم أصحاب الربع؟ الذين يرثون الربع منهم سامي، الزوج والزوجة والزوجات. الزوج بكم شرط يرث الربع؟ وجود الفرع الوارث، مع وجود الفرع الوارث. والزوجة والزوجات؟ عبد الرحمن، الربع، الربع عند انعدام الفرع الوارث. والثمن وجود ولا عدم؟ الثمن بوجود الفرع الوارث، الثمن بوجود الفرع الوارث، والربع عند انعدام الفرع الوارث. إذن الزوجة لها فرضان، إما ربع وإما ثمن. ترث الربع عدمي، وترث الثمن وجودي. وهكذا الزوج له فرضان، إما نصف وإما ربع. يرث النصف عدمي، ويرث الربع وجودي. وأخذنا ما يتعلق بثلثين، وبدأنا في شيء من أحكام ذلك، وذكرنا مسألة المسألة المختلف فيها، وهي أن البنات للواحدة لها النصف بالكتاب والسنة والإجماع، وما زاد على اثنتان لهن ثلثان بالكتاب والإجماع، وبقي الاثنتين. فهنا حصل شيء من الإشكال عند بعض أهل العلم. ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال ابن عباس؟ في النصف. نعم، وهل صح هذا عن ابن عباس؟ نعم، هذا اشتهر في كتب الفقهاء أن ابن عباس قال. أي نعم. وابن عبد البر يدافع بقوة، بل يقول صح عن ابن عباس موافقته للأمة وللصحابة، ولم يصح عن ابن عباس هذا القول من أن للبنتين لهن النصف. وبعض أهل العلم يثبت هذا، يقول أنه صح، وصح عن ابن عباس الرجوع، صح عن ابن عباس الرجوع كما في أضواء البيان. وأيضا القرطبي رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة وقال: فرض الله للواحدة النصف، وفرض لما فوق الاثنتين، فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه. فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو، فقيل الإجماع، وهو مردود، لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف. هكذا يقول القرطبي، يقول لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف. واضح، بارك الله فيكم. وطائفة منهم قالت قياسا على ماذا؟ على الأختين. وطائفة قالوا بماذا؟ بحديث جابر في قصة من؟ سعد بن الربيع، امرأة سعد ابن الربيع، وهو من طريق من؟ من طريق من حديث جابر في سبب نزول الآية في قصة امرأة سعد بن الربيع حين أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثها، وأن وهاتان بنتان سعد ولا تنكحان إلا بمال، وأن عمهما أخذ جميع مالهم، قال اذهبي يقضي الله فيك. فأنزل الله عز وجل آية المريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدعاها ودعا أخو سعد بن الربيع وقال اعطي امرأة سعد الثمن وبنتي سعد ثلثين وما بقي لك. ها يا عبد الهادي، عبد الله بن محمد بن عقيل، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. شيخنا المقبل رحمة الله عليه لم يذكر هذا السبب في أسباب النزول، لم يذكره في أسباب النزول. والعلامة الألباني رحمة الله عليه في الأرواح غيرها حسن له، حسن له. فالخلاصة أخواني في الله، إن صح عن ابن عباس القول بهذا فقد أثبت إجماع من أهل العلم أنه رجع عن هذا القول وصار ماذا؟ إجماع. وإن لم يصح عن ابن عباس هذا القول فالحمد لله رب العالمين، لا نعلم اليوم قائل في هذه المسألة بقول من؟ ابن عباس. لا نعلم قائلا يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة وصار إجماع. طيب نأخذ ما قاله المؤلف. قال المصنف رحمة الله عليه: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. قال الشارح رحمة الله عليه: والثلثان فرض أربعة أصناف، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، ونفس الشروط تقدمت معنا في من؟ في أصحاب النصف مع من؟ الزوج، وهناك بالإفراد وهنا بالاشتراك والجمع. قال ذكر المصنف الأول منهم بقوله للبنات جمعا، والمراد اثنتين فأكثر، وقد صرح بذلك في قوله ما زاد عن واحدة، صرح بقوله بقول المصنف رحمة الله عليه ما زاد، حين قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. في قوله ما زاد عن واحدة من اثنتين أو أكثر فسمع، سمع طاعة وإذعان موافقة للإجماع. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن للبنتين النصف لمفهوم قوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فمنكر لم يصح عنه، والذي صح عنه موافقة الناس كما قال ابن عبد البر. واضح الشنشوري الآن ينقل كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه أن هذا القول منكر عن ابن عباس، بل يقول لم يصح عنه، والذي صح عنه موافقة الناس، صح عن ابن عباس موافقة الناس. طيب في الحاشية: وأما ما روي عن ابن عباس أن فرضها من النصف لمفهوم الآية منكر لم يصح إلى آخر. قال ابن المجدي في شرح الجعبرية: قال الأرموي صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك فارتفع الخلاف وصار إجماعا، كما في كتاب الهداية إلى تحرير الكفاية. وذكر تراجع ابن عباس رضي الله تعالى عن هذا القول الإمام الألوسي كما ذكر ذلك الشنقيطي في أضواء البيان. نعم هؤلاء ذكروا أن ابن عباس صح عنه ماذا؟ الرجوع عن هذا القول. قال ودليل الإجماع فيما زاد عن الثنتين الآية المذكورة، وهي قوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهذه المسألة أيضا ذكرها الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، ذكر أيضا كلام أهل العلم، كلام الجمهور، وأيضا كلام ابن عباس والترجيح إلى غير ذلك، وأيضا ذكرها ابن القيم كما في زاد المعاد في أعلام الموقعين، من أراد التوسيع رجعها من هنالك. قال ودليل الإجماع فيما زاد على الثنتين الآية المذكورة، وهي قوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وفي البنتين القياس على الأختين. وهذا من أحسن الأجوبة عن شبهة ابن عباس رضي الله عنهما السابقة إن صحت عنه. أثر ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف، هذا قول مشهور عند عنه في كتب الفقه ولم نجد له سند. هذا المشهور في كتب الفقه، أما من حيث السند فلا نجد له سند. قال: وهي مفهوم قوله تعالى فوق اثنتين، فوق اثنتين، هذا الذي حصل فيه التردد حين قال ربنا عز وجل فوق اثنتين ولم يقل اثنتين، مع أنه صر ربنا سبحانه وتعالى نص على من؟ على الأختين في آخر آية الكلام التي في آخر سورة النساء كما سيأتي معنا. قال: فائدة قوله سمعة منصوب على أنه مفعول مطلق وعامله محذوف وجوبا لأنه بدل من اللفظ بفعله، والمحذوف عامله وجوبا قسمان، واقع في الطلب وواقع في الخبر، فيجوز أن يكون قوله سمعا واقعا في الطلب فيكون المعنى فاسمع لمن يقول باستحقاق الثنتين فأكثر من البنات للثلثين، ويجوز أن يكون من قبيل المصدر الواقع في الخبر فيكون المعنى سمعت ما ورد من القول باستحقاق الثنتين فأكثر للثلثين سمعا والله أعلم. انتهينا الآن من من؟ من البنات، انتهينا من القسم الأول والصنف الأول من أهل الثلثين البنات. قال: وهو كذلك، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم الصافي الذهني. وهو كذاك أي ثلثين لبنات الابن، بنات الابن. الآن البنات، البنات يرثن الثلثين بكم شروط؟ بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني وجود المشاركة، وجود المشاركة. واضح بارك الله فيكم. طيب، هالك الآن عن زوجة وبنتين، هالك عن زوجة وبنتين، فكم للزوجة وكم للبنتين؟ علوي، هالك عن زوجة وبنتين فكم للزوجة؟ الزوجة لها الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، سنت. والبنات لماذا؟ عدم المعصب، وجود المشاركة، وجود المشاركة. ها يا أحمد، هالك عن زوج وبنتين وابن، هالك أحمد عمر، هالك عن زوج وعن بنتين وابن، عن زوجة، عن زوج، هالك عن زوج وعن بنتين وابن. كم للزوج، كم للبنتين، وكم للابن؟ الثمن ولا الربع؟ ارفع صوتك يا احمد ما اسمعك. الربع، لماذا له الربع؟ لماذا الزوج له الربع؟ كيف تعطيه الربع ما تدري أنت؟ عدم المعصب، من الذي يعصب الزوج؟ الإمام الحاكم. ولا عن محمد بن سعيد لوجود الفرع الوارث. انتبه، صحي معنا بضبط، لوجود الفرع الوارث. طيب ها اكمل. وعن بنتين وابن، عندك يا محمد سعيد، لماذا ليس لهن ثلثين البنات؟ وجود المعصب، وجود المعصب الابن، فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام يا أحمد. طيب، قال: وهو كذاك لبنات الابن، ففهم مقالي فهم الصافي الذهني. انتقلنا الآن إلى بنات الابن، وبنات الابن يرثن ثلثين بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني عدم الفرع أو المادة وجود المشاركة، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. هالك عن بنت وبنتي ابن، هالك عن بنت وبنتي ابن، فكم للبنت وكم للبنتي الابن؟ هاي عمر، البنت لها النصف، لماذا؟ عدم المشاركة وعدم المعصب، حصلت على النصف. طيب وبنتي ابن كم لهن؟ شوف مشاركة، انتبه كيف برع، برع استعمار ها؟ لوجود من؟ لوجود البنت. إذا كم لهن الآن إذا وجدت البنت الفرع الوارث الأعلى منهن؟ هل لهن شيء؟ ها؟ متأكد حاجة بإيش؟ تمسكك بدنك يا عمر، انتبه ها ها يا أبو عبد الله. سيأتي معنا لهن السدس، وليس لهن هنا الآن ثلثين. لماذا؟ وجدت المشاركة وعدم المعصب، إلا أنه اختل الشرط الثالث وهو الفرع الوارث الأعلى منهن، فليس لهن ثلثين، فلهن السدس. سيأتي معنا في باب السدس، لأن معنا بنت واحدة فقط، معنا بنت واحدة فقط. قال الشارح رحمه الله عليه، ثم ذكر المصنف الثاني بقوله وهو، اي الفرض المذكور وهو الثلثان، كذاك لبنات الابن اثنتين فاكثر قياسا على البنات. واضح بارك الله فيكم، قياسا على البنات، اثنتان فاكثر، اثنتان فاكثر، والفرض لا يزيد بزيادتهن، عشر خمسة عشر لا يزيد الفرض بزيادتهن، ليس لهن الا هذا هو ثلثان، ثلثان. واضح بارك الله فيكم. قال فافهم، أي اعلم مقالي أي قولي، فهم الصافي ذهني أي خالص من كدرات الشكوك والأوهام والذهن الفطنة، والمراد هنا العقل، ويقال ذهن بالضم، ذهانة حفظ قلبه، ما أوعاه، ما أودعه، ما أودعه حفظه، ما أودعه. فهذه الفوائد وهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه ينبغي أن تفهم فهم صافي الذهن، هذه الأشياء وهذه الفوائد التي ذكرها لنا رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. فالآن الصنف الثاني من أهل الثلثين هم بنات الابن، بنات الابن بثلاثة شروط يرثنه. الشرط الأول وجود المشاركة، والشرط الثاني عدم المعصب، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، أعلى منهن. طيب بقي معنا الأخت الشقيقة والأخت الأب، إن شاء الله نؤجلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا